الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة فوجد موسى عليه السلام، فقال موسى للنبي مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام بكى لي، قال غلام بعث بعدي يدخل من أمتي وناس أكثر من أمتي، لأن أكثر أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي معه رجل، والنبي معه رجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد أعظم، فقيل لي فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، إذ رفع لي سواد أعظم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخامع كاشف بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فأخبر النبي أن هناك 70,000. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد في المسند وعند الإمام أبي يعلى الموصلي في مسند أيضا بسند صحيح من حديث أبي بكر الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد. قال النبي: فاستزدت ربي. دائما النبي حريص على الأمة. فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. يعني احنا بنقول 70,000 واقفين صف، ورا كل واحد كان 70,000، يبقى النادي كان 5 مليار ل 100 مليون، يعني 4,900,000,000 من أمة النبي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث سليمان بن السرد رضي الله تعالى عنه، قال النبي: أهل الجنة 20 و100 صف. يعني كم صف؟ 120 صف. طولهم قد إيه؟ عددهم قد إيه؟ لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال النبي: 40 من سائر الأمم، من أول آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، 40 من سائر الأمم، و80 من أمتي. فدائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب زيادة من ربه لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك بكى موسى عليه السلام، قال: غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من أمتي. ثم صعد جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع جبريل عليه السلام إلى السماء السابعة، فوجد الخليل عليه السلام. سيدنا كذلك لما شاف الخليل وجده أولا مسبلا ظهر البيت المعمور. شيخ ابراهيم لسه نذكر اخوي شيخ مشيت ان شاء الله كم سنه؟ 10 10 15. ينفع اكون انا قاعد في الخطبه وانا قاعد مثلا في درس والدي او شيخ ابراهيم قاعد كده عاتي ظهره الابره، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يستقبل الامام الخطيب؟ ما ده سؤال بساله شيخ سعيد. ايوه يستقبل ان شاء الله. انت منه 7 سنين كمان ينفع عندي ضاري؟ يعني ينفع هذا اليوم؟ ينفعش؟ لا ما ينفعش، لازم استقبل. طب ماذا نقول ان ابراهيم عليه السلام كانت مسلم ظهر البيت المعمور، والبيت المعمور قبلة الملائكة وحج الملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك من الملائكة، اذا خرجوا لم يعودوا اليه. الملك اللي يدخل البيت المعمور لمرة واحدة بس، مش كل يوم ملأ، وهذا إن دل يدل على كثرة عدد الملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأقال العلماء بجواز أن الرجل يجوز له والإمام يخطب على المنبر أن يسند ظهره للقبلة، واستدلوا على ذلك بفعل إبراهيم عليه السلام مسند ظهره لإيه؟ للبيت الإيه؟ للبيت المعمور. قال: فوجدت البيت المعمور قبلة الملائكة. قال علي: وحيال الكعبة، يعني فوق الكعبة بالضبط، لو سقط لسقط على الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه. طبعا هذا دليل على كثرة عدد الملائكة، ومما يدلل على كثرة معمول فوق الكعبة بس بالسمين السبعة. ومما يدلل على كثرة عدد الملائكة قال النبي كما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني كان نفس الناتج برضه 4,900,000,000. ثم كل انسان منا معه ملك ياتي بالحسنات وملك ياتي بالايه؟ فاحنا كام بشر دلوقتي؟ 7 مليار و6 مليار، اضرب في 2 بينا كده 12 مليار. وقال النبي ان لله تعالى ملائكه سياره فضلى، كلمه فضلى اي زائدون على الحفر وغيرهم، يلتمسون مجالس الذكر، فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا الى بغيتهم فيأتون فيملؤون ما بين السماء إلى الأرض. ثم قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قيل لعلي: إن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال علي: إن الله عز وجل قد وكل بكل إنسان ملك أو ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبين أمر الله، قل لنصبنا إلا ما كتب الله لنا، احفظونه من أمره. فعدد الملائكة عددهم كثر. ثم إن النبي قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس. أولاد الناس الأطفال اللي ماتوا إيه؟ لم يبلغوا الحلو. ولكن هنا إشكال ومسألة: هل أولاد المسلمين فقط أم أولاد الكفرة؟ ها؟ على قولين من أهل العلم. طبعاً الإمام ابن القيم حرر هذه المسألة وقال، وطبعاً هذا ترجيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه، قال: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وحوله أولاد الناس، يدخل في ذلك من؟ أهل الإسلام وأهل الإيه؟ لأنه ولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو نصراني لسه 4 عام الحج، هذا هو الراجح. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالة خاصة بأمة النبي، عاوزين تسمعوها؟ سلام خاص بأمة النبي، والله قال كده، قال: يا محمد أقرئ أمتك مني سلام. فسلام على إبراهيم وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان عباس، لو قلنا لك الوقت هتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بسأل الضمائط كلها، كل ما تقول أشرف هنعمل لك كوميدينو أو تسريح. اشمعنى الضمائط؟ ما هم بتوع الأساس. ما عادش يقول شايف ديت. دي شفت؟ غير موجود. لا لا هتيجي. بشر. ما هو سبحانه وتعالى ربنا هو الرزاق وفي السماء رزقنا. الآية 42 في سورة الأنعام بقى طالما أنت قلت كده احفظها. الآية 42 في سورة الأنعام قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الأعراف يتضرعون، الأنعام يتضرعون، دي الآية معانا. خلاص اسمع. قال ابن كثير: فأخذناهم بالبأساء، هي الفقر والضيق في العيش اللي احنا بنشوفه، موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. والضراء والأمراض والأسقام والآلام، يعني هما 2 مجملين اتفصلوا في 5: البأساء والضراء هي الفقر، والضيق في العيش، الضراء الأمراض والأسقام والآلام. ليه يا رب؟ ما معهوش فلوس يتعالج ويموت. الله العظيم. قال الله عز وجل: عليهم يتضرعون. قال ابن كثير: أن يدعون الله ويلجؤون إلى الله ويخشون من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غرس الجنة. ثم بعد ذلك مكان بأعلى: ثم رأيت سدرة المنتهى. الناظر في أحاديث الإسراء في حديث عبد الله، حديث أنس بن مالك وحديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود: سدرة المنتهى وجدها النبي في السماء السادسة، وفي حديث أنس في السماء السابعة. والجمع أن أصل السدرة هي شجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها: أوراقها كآذان الفيلة. شفت ودن الفيل ورق السدر، ونبقوها كقلال هجر. شفت الأواني الفخار؟ هجر ده مكان كانوا بيمتازوا بالأواني كده، النبي عارفينه، وده مذكور في القرآن: قد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلهم رزق ربكم واشكروا له. طب وما شكروا؟ ما شكروش. إيه اللي حصل؟ كلهم رزق ربكم واشكروا له: بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأث وشيء من إيه؟ من سدر قليل. ده سدر، هو مش السدر، لا ده شجر السدر. السمر بتاع اسمه ايه؟ مش النبق، لا النبق. خلاص، كان زمان يقول لك تفاح الغلابه يا نبق، بيقولوا عليه في الصعيد. كنت بروح هناك، ما فيش بلد الا غالبا شجر قدامي، حتى كل بيت قدامه شجر، كل بيت قدامه شجر. خلاص، النبق طبعا المستشفى شفاء من الله، ولكن بناخد الورق بتاعه. لو كان حد مضبوط بيضرب احجار بلد ويطحن ويغسل به ويطلع عليه كل والكافرون المعوزات، وايضا بيتغسل او بيطحن وبنغسله الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. ولكن لما تغسل الميت بالسدر بتطحنه وتصفيه، لانك لو حطيته بتفله هتحتاج تغسله تاني. السدر ده يا باشا، ما احنا بنقوله الشجر عامل ورق بالظبط، عامل زي ورق الزيتون. لو انا اعرف ان انت تحتاجه بتجيب لك كل يوم، دول اليوم جاي اجيب لك شويه ان شاء الله. لو في ثمره اجيب لك شويه، لو في ورقه اجيب لك ان شاء الله شويه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نبقوها كقلال هجر، اوراقها كاذان الفيله. ثم راى النبي جبريل. واحد يقول لك استنى، هو جبريل كان فين؟ هو كان نزل له؟ وبعدين ده هنا في السنه العاشره من البعثه، في 10 سنين، هو النبي ما شافش جبريل؟ ها؟ على صورته الحقيقيه. لم يرى النبي جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية إلا مرتين، المرة الأولى في الأرض والمرة الثانية في السماء. خلي بالك، قوة النبي تعادل من البشر. احنا لو شفنا عليك نموت، يعني احنا لو جبريل ظهرنا نموت على طول. خلي بالك، النبي لما شاف جبريل وقوة النبي كما يعني كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر حديث البخاري، حديث أنس: كان النبي يطوف على 9 نسوة برؤوس واحد. ثم بعد ذلك بقى أخذ الحافظ بن حجر يجمع الأحاديث ويحرر في قوة النبي. قال: وقوة النبي تعادل من البشر 4000 رجل صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما شاف جبريل عليه السلام قال: والله لقد خشيت على نفسي. قال: فرأيت جبريل. ولكن ولما شاف جبريل قال حاجة ثانية: أرأيت جبريل كان حلس البالي من خشية الله. تعرف الحلس هو ايه؟ شوف السجادة او الموكيت ده جديد اهو، اما يقعد له 20 سنة ده يقول لك ايه؟ ده بقى خلاص بقى ده تاكل. النبي بيقول بيصور جبريل عليه السلام في شكله، بيقول لونه متغير منتقع اللون، بيتغير منين؟ من خشية الله. هو جبريل عمل ذنب؟ هو جبريل اصلا الذنب خطر بباله؟ ده السيد المطاع زعيم الملائكة. ولكن اخواني انا عاوزك تعرف القاعده دي: كلما طهر الانسان كلما طهر الانسان. الطهاره اللي هي جوه، ربنا ما قال انما المشركون نجس، مش ايدهم اللي نجس، قلوبهم اللي نجس بما يعتقدون من الشرك. كلما طهر الانسان من الشرك والمعاصي والسموم ايه اللي يحصل؟ طبيعي كده قالك بقى لازم يخافوا ربنا. لان عاوز اقول لك حاجه انت لسه ممكن احس ما وصلناهاش. احسن لذه تحسها في الدنيا دي اللي انت خايف من ربنا. احسن لذه، لن تجد هناك سعاده اشد واعظم من لذه اللي انت خايف من ربنا. خايف ايوه للذه، ده خوف عن الحق، بس تخاف من الناس بتبقى الان بس من ربنا مطمن. هتقوم تصلي، هتقوم هتقوم هتقوم. ولذلك قال تعالى: الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجل. ده الراجل قلوبك من ربنا بتهتي دايما في خوف، ده بصلي وبزكي وصوم، ولكن دايما ايه؟ اما الواحد بقى كان خمرجي وجاي يصلي ركعتين يقول لك خلاص يا عم اي حاجه، يقول لك انا داخل الجنه بصاروخ. هم صلى ركعتين، هل هو افتكر الترمضول قال البنج ما عادش بيجي؟ هو دماغه في ركعتين جاي يقول لك انا داخل اصلا الجنه بصاروخ. ولكن البعيد عن معاصي وسنوب يفكر اتقبل ولا ما اتقبلش، ده مال ده وانت مال اللي عملته صح ولا مش صح، طب المال ده الجنيه ده وانا كابتن ايد ولا، طب انا ما حسبت الراجل كان عليا ولا كان ليا، ده اللي تخاف منين؟ من يوم سماه الملك بيوم التلاق الملاقاه يوم التلاق، بند على ابويا ابويا سيبني، ابويا بند علينا سيبه، ربنا قال كده يوم يفر المرء من اخيه وامه وبنيه وامه وايه؟ وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. شاف جبريل عليه السلام قال رايت جبريل له 600 جناح. المره انا تقرا طبعا عندي حديثين، حديث البخاري وحديث المسند عند الامام احمد. حديث البخاري ايضا حديث عبد الله مسعود قال رايت جبريل له 600 جناح. المرة الثانية بقى لما رأى في السماء نرجع عند سدرة القدر رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال يسقط من جناحه التهاويل من الدرر واليقوت، يعني جناح بتاع سيدنا جبريل بيعمل ايه؟ بيسقط ايه؟ درر ويقوت، ولذلك قال ايه؟ ذو مرة فاستوى، يعني ذو مرة؟ قولان العلماء، قول أول ذو منظر حسن، قول الثاني ذو قوة، والمعنيان يصحان في من؟ في جبريل فلا تعارض، جبريل قوي حمل طول الروت على طرف ريشه من جناحه، قال تعالى فاجعلنا عاليها سافلها، وجبريل عليه السلام ليه؟ جميل، وطبعا يدل على جمال الملائكه اصل الخلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق ادم مما وصف لكم، قال يسقط من جناح التهويل من الدرر واليقوت. وصل النبي منزلا لم يصله احد من البشر، قال حتى سمعت صرير الاقلام، كتابة حتى سمعت صرير الاقلام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم فرض الله عز وجل الصلاه على المصطفى كم؟ 50، ثم بعد ذلك ينزل فيعالجه موسى عليه السلام حتى وصلت الى 5 صلوات، قال الله عز وجل 5 في العمل و50 في الاجر، ومن هم ما حسنه فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، هم بسيئة ولم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة. طب الأكثر عندنا السيئات ولا الحسنات؟ ها؟ ها؟ لا هو الحسنات بالنسبة إحنا اللي بنعمله، الأكثر حسنات سيئة. هم قد بعض قد بعض، خلينا نظن حسن ونسأل ربنا يغفر لنا اللهم امين. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق البراق، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم الى ليه؟ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام. طيب هنا بسال سؤال، اتفضل. هو كان في صلاه قبل فرض الصلاه؟ سؤال بيعرف نفسه شيخ احمد. لا في في كان كم صلاه؟ الله ركعتين بالليل وركعتين بالنهار. خلاص طيب هنا الوقت الصلوات دي لها معاد ولا معاد؟ مش معاد. ليه؟ نعم. هو صلى ركعتين، ما صلاش الظهر والعصر. ما صلى. هو هنا الخلاف، هل صلى قبل المعراج ولا بعد المعراج؟ خلاف بين العلماء، من اهل العلم يقول صلى قبل المعراج ومنهم من يقول صلى بعد المعراج، على كل صلى نبي الانبياء اماما. هنا بقى السؤال، طب الاوقات دي احنا بنصلي الظهر امتى؟ الشمس في كبد السماء بتعيد ميل كده، خد بالك كده داخل وقت الظهر. الفجر طبعا كل صلاه لها وقتين، وقت ابداء وقت انتهاء الى المغرب، صلى المغرب خلاص حين غربت الشمس. طب مين اللي علم النبي اوقات الصلاه؟ ربنا. لان ربنا سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاه الخمس. طب المواعيد دي مين اللي فرضها؟ قال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني وقتا محددا. جبريل عليه السلام نزل في صبيحه اليوم الذي اسر فيه وليله اسر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول حديث بدأ بالإمام مالك كتابه، الإمام مالك بدأ كتابه الموطأ بكتاب المواقيت. خلاص نزل جبريل فأمني عند البيت مرتين. طبعا هذا الحديث له روايات عن عبد الله بن سعود، عن عبد الله بن عباس، وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال صلى جبريل أمني صلى فصلى رسول الله صلى فصلى رسول الله صلى فصلى رسول الله صلى فصلى رسول الله صلى فصلى رسول الله يعود بهذه خمس صلوات. إذن من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة؟ جبريل عليه السلام. ولا ننتفي والحديث مع فضل. هل ورد في السنة رحلة الإسراء والمعراج في رجب شهر رجب؟ هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار والإمام النووي رجحها بأن الإسراء والمعراج كان في رجب، ولكن في أقوال بين العلماء في وإذا كان مولاي